والله عز وجل لا شيء، هذا للتعميم، ليس هناك شيء يعجزه. في شرحه لهذه الجملة تطرق ابن أبي العز رحمه الله أولا لشرح الجملة بذكر الأدلة التي تدل على هذه الجملة، ثم تطرق إلى مسائل تتعلق بباب النفي عند أهل السنة والجماعة، كيف يكون النفي وماذا ننفيه عن الله عز وجل، وكيف ننفيه، هل ننفيه مفصلا أو مجملا دائما، وما هي طريقة القرآن والسنة في هذا الباب، وما هو الأدب الذي ينبغي سلوكه في هذا الباب، وما هي طريقة المخالفين في هذا الباب، المخالفون لأهل السنة والجماعة، ما هي طريقتهم في النفي. كل هذا وغيره ذكره في شرح هذه الجملة ولا شيء يعجزه، وختم هذه الفوائد بذكر نوعية هذا النفي، النفي الذي وجدناه عند الطحاوي رحمه الله، هل هو على منهج أهل السنة أو على منهج المتكلمين، لأن هناك النفي عند أهل السنة والنفي عند المتكلمين، وهم يختلفون فيما ينفى عن الله عز وجل، وكيف ينفى عن الله عز وجل، ولماذا ينفى عن الله عز وجل، وبماذا ينفى عن الله عز وجل، ما هي الصيغ التي بها ينفى عن الله عز وجل. لا شيء يعجزه لكمال قدرته، من بداية الشرح يبين ابن أبي العز أن هذا النفي ليس من جنس النفي الذي تجده في كتب المتكلمين. لا شيء يعجزه لكمال قدرته، لأن سيبين أن النفي في الكتاب والسنة لا يكون لمجرد النفي أبدا، هذا لا يوجد في الكتاب والسنة. لكمال قدرته، فالنفي الذي يكون في الكتاب والسنة يكون لبيان كمال ضد الصفة المنفية. وضد العجز ماذا؟ القدرة. بما أن قدرة الله عز وجل كاملة فلا شيء يعجزه، والذي يعجزه غيره هذا لنقص في قدرته. والله عز وجل يقول إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء. طبعا شيء هذا للتعميم، لما تدخل كلمة من يكون هذا العام نصا، وفرق بين كونه ظاهرا في العموم وكونه نصا في العموم. فدخول من جعله نصا في العموم، ليعجزه من شيء. بعبارة أخرى كلمة من أكدت العموم أكثر، في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، علل بهاتين العلتين، إنه كان عليما قديرا، لأن العجز يكون إما لنقص في العلم وإما لنقص في القدرة، إنه كان عليما قديرا. فلذلك علل الله عز وجل الخلق أيضا بهذين الاسمين في سورة سبأ أظن، أو في سورة فاطر ذكر الله عز وجل أنه إنه كان عليما قديرا. كيف الآية؟ لا لا، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الروم وهو العليم القدير. الله عز وجل ذكر هنا أن الخلق لا يكون إلا بالعلم والقدرة. الله عز وجل عالم بتفاصيل ما يخلق وقادر على هذه التفاصيل. فمن عنده العلم الكامل ومن عنده القدرة الكاملة لا يلحقه شيء من العجز، ولذلك علل إنه كان عليما قديرا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، فسره بنفسه حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله، بمعنى واحد ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. ثم دخل في ذكر هذه القواعد التي أشرت إليها. القاعدة الأولى أن كل نفي يأتي في صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله في القواعد المثلى قاعدة خاصة في النفي، وأن النفي نأخذ منه أمرين: أولا نفي هذا الذي نفاه الله عز وجل، ثانيا إثبات كمال ضده. إذن النفي لا يكون نفيا مجردا، حيثما جاء النفي فهناك إثبات، إذا لم يكن هناك إثبات فهذا النفي ليس على منهج الكتاب والسنة، مثل ما سنجده هنا في هذا: ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا، استغفر الله، ما الذي تثبته هنا؟ وأين ذلك الأدب الذي يكون من الله عز وجل؟ فالنفي في الكتاب والسنة فيه نفي وإثبات. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب لكمال علمه، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. سيأتي في كلام المؤلف في كلام الشارح أن النفي، أن منهج الكتاب والسنة أو طريقة الرسل في الإثبات والنفي أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا، هذا في العموم سيأتي. ولكن قد يكون هناك نفي مفصل لأمر يخص هذا التفصيل، من ذلك قول الله عز وجل وما مسنا من لغوب. لأنه أولا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نهاية سورة القلم، نهاية سورة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لماذا تحديد خلق الله عز وجل بهذه الأيام المعدودة؟ قد يفكر واحد سقيم العقل والنظر ويقول هذا الذي أمكنه، قد يقول، ولكن هناك من قال فعلا وهم اليهود، قالوا استراح يوم السبت بعدما خلق السماوات والأرض، استراح يوم السبت. الله عز وجل ذكر هنا أن هذا التحديد ليس لأنه يلحقه التعب واللغوب هو التعب، لا، لحكم أخرى ما نعرفها. فبعض المواضع إذا اقتضى الأمر يكون هناك تفصيل في الإجمال لأمر خاص به، سأذكره، منها هذا: لا تدركه الأبصار. الإدراك هو النظر والإحاطة، النظر والإحاطة. الإدراك فيه أمران: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به رؤية، كما أنها لا تحيط به علما لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. بين الشارح هنا هذه الفائدة المهمة التي هي من الفوارق المهمة بين نفي أهل السنة وبين نفي المتكلم. النفي عند أهل السنة لا بد فيه من دليل، كما أن الإثبات لا بد فيه من دليل، وهم ينطلقون من هذا الباب. وإلا فالنفي الصرف، أي النفي المجرد، لا مدح فيه. أي نفي لا يتضمن إثباتا وهو نفي لا فائدة فيه ولا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، في الظاهر جميل هذا، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا في الظاهر جميل، ولكن الشاعر هنا يرمي ويقصد ذمهم. كيف عرفنا أنه يذمهم؟ لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، هذا أولا، ما ذكره قبل هذا البيت وبعده يدل على أنه يذمه. الأمر الثاني وتصغيرهم بقوله قبيلة، هذا الأمر الثاني، علم أن المراد عجزهم وضعفهم، عدم غدرهم وعدم ظلمهم ليس مع كمال قوتهم، وإنما هذا عجزا منهم، فلذلك لا يحركون ساكنا وأنى لهم أن يحركوا ساكنا، ما يستطيعون، لا كمال قدرتهم. الذي قبله يقول هذا الشاعر: إذ الله عادى أهل لؤم ورقة. إذا كان الله عز وجل يعادي أحدا للؤمهم ورقتهم، فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. ويقول بعد هذا: ولا يظلمون الناس حبة خردل، يقول بعده: ولا يريدون الماء إلا عشية، ما يستطيعون أن يزاحموا الناس فيه، ما يستطيعون. إذا صدر الوراد، وليس الرواد، إذا صدر الرواد الوراد عن كل منهل، ما يستطيعون أن يزاحموا الناس. الذي ذكره قبله وذكره بعده وتصغيره لهذه القبيلة قبيلة، هذا كله يدل على إيش؟ ما أن المعاني التي ذكرت هذه هنا جميلة، ولكن النفي هنا هل للمدح ولا؟ لأن هذا الذي نجده منهم من هذه الأخلاق الجميلة لعجزهم، وبالتالي لا مدح فيه. أيضا قول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا، بعيدون كل البعد عن الشر. الذين جاءوا يشتكون عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشتكون هذا القائل، قال: ليت قال الخطاب يكون مثله. قال هذا مدح وليس ذما. طبعا ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان شاعرا، وكان يرمي بكلامه هذا أن يدفع عن الشكوى، ولكن لما ذكروا ما قبله وذكروا ما بعده حكم فيهم حسان بن ثابت هل يريد ذما أو وإلا في الظاهر جميل، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد كثرهم ولكن بعيدين عن الشر وإن هانا. يقول بعده يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت بهم قوما إذا ركبوا فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. هذا كله يدل على أن هذه الأخلاق الجميلة فيهم للعجز. إذن هذا النفي لأنه لا يتضمن إثبات كمال الضد فهو ذم في ذم، واضح؟ إذن النفي المجرد لا يدل على مدح، ليس فيه فائدة. وبالتالي الله عز وجل لما ينفي عن نفسه شيئا فهو يثبت شيئا، وهكذا في الحديث ليس هناك نفي مجرد، لا بد أن يكون معه إثبات لكمال ضد الصفة المنفية. يقول لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا، ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. هذا الذي ذكره هنا فصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التلمودية، ذكر أن طريقة الأنبياء والرسل ذكر هكذا جزما. أنت لما تجزم، وخاصة شيخ الإسلام لما يجزم يكون بعد استقراء، وهذا الاستقراء ممن؟ من شيخ الإسلام. ماذا يقول؟ الإثبات للصفات في كتاب الله مفصل والنفي مجمل، هذا هو الغالب. طبعا هناك بعض المواضع يكون فيها التفصيل في الإجمال لأمر يقترن به ولأمر يقتضيه. هذه الأمور ذكرها أهل السنة، هذا الذي أذكره هذا كله ذكره أهل السنة. أنا أشير إلى هذا لأنني سأشير إلى كلام بعض الجهمية المعاصرين وكيف أنهم يجنون على أنفسهم وعلى العقيدة بشكل عام. هناك مواضع يكون النفي فيها مفصل، مثل الموضع الأول مثلا نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله عز وجل، النفي هنا مفصل وفي مواضع كثيرة من القرآن، من ذلك قول الله عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، نفي الولد لأن هناك من يزعم هذا لم يلد ولم يولد، هناك من يزعم هذا، بما أن هناك من يزعم هذا وخاصة ممن عندهم كتاب، لا نتحدث عن المتفلسفة، من عندهم كتاب، عزير بن الله، المسيح بن الله، فالله عز وجل ينفي. هؤلاء أهل الكتاب وهم ظنة القبول عند الناس، هذا الموضع الأول، والأمثلة في هذا كثيرة. أو كما ذكرنا في قوله وما مسنا من لغوب، لدفع توهم نقص في كماله فيما يتعلق بأمر معين، وما مسنا من لغوب. والأمثلة في هذا أيضا كثيرة. الموضع الثالث، يرد النفي أيضا كثيرا في القرآن مفصلا في سياق تهديد الكافرين بنفي ما قد يتوهمون من إفلاتهم من عقوبة الله عز وجل التي يستحقونها. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما. يقول الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون أم تحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى نعلم ورسلنا لديهم يكتبون. بل هناك من كلف بإحصاء هذا الذي تعملون. هذا كله مواضع محدودة وسبب معين يقتضي أن يكون التفصيل في الإجمال والتفصيل في النفي، وإلا عموما هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام أن الإثبات للصفات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. الإثبات المجمل عند المتكلمين، إذا أخذنا أقرب الطوائف إلى أهل السنة وهم الأشاعرة والماتريدية، كم صفة يثبتونها؟ سبعة. بعضهم يتحلق يقول لا، هم يثبتون أكثر من 20، فيضاعف السبعة بالسبعة هذه يضربها في 2، كم صارت؟ 17 14. وخمسة من الصفات السلبية هي صفات سلبية، الصفات السلبية الصفة التي يجب أن ننفيها من الله عز وجل، وثلاث صفات ما أدري إيش يسمونها، وهكذا. أنت لما تحقق في هذه الصفات ترجع إلى 7 أو 8، لأن تضعيفها مضاعفتها هي بالقول بالحال، وهذه بدعة جديدة للمعتزلة من صفاته العلم ومن صفاته كونه عالما. هو على كل حال، 7 صفات في مقابل ما ينفون، وهي كم؟ كثيرة جدا. ونحن نتحدث عن من؟ عن من يزعم أنه يمثل أهل السنة والجماعة. لاحظ كيف أن الإثبات عنده مجمل، والنفي عنده مفصل. هذا الذي ذكره ابن أبي العز هو مأخوذ من مقالات الإسلاميين. مقالات الإسلاميين ذكر فيه أبو الحسن الأشعري مذهب المعتزلة في النفي أكثر من صفحة، وليس كذا وليس كذا وليس كذا. نفس السرد والفهرس تجده عند هؤلاء الأشاعرة والماتريدية. هم عموما، هذا الكتاب ما اسمه؟ اللمع الأدلة في قواعد عقائد أهل. يا سلام، تلخيص لأصول قواعد أهل السنة. طيب، والكتاب لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني الإمام المعروف عند الأشاعرة، وهو إمام المرحلة الثانية عند الأشاعرة. هذه المرحلة تسمى المرحلة الاعتزالية. توفي سنة 478. ذكر أولا ذكر الصفات السبعة في بدايته، الصفات السبعة التي هم يثبتونها. أول شيء القول في حدوث العالم، ثم القول في إثبات العلم بالصانع، ثم فصل صانع العالم أزلي الوجود، فصل الباري تعالى حي عالم بجميع المعلومات قادر على جميع المقدرات، فصل صانع العالم مريد على الحقيقة. بعد ذلك إثبات السمع والبصر والكلام، إبطال حدوث صفة الإرادة وأنها أزلية. فصل الباري سبحانه باق واجب الوجود، فصل في الوحدانية. بعد ذلك فصل في إثبات الصفات الوجودية القائمة بالذات العلية، هي الصفات التي ذكرها. كلام الله أزلي قديم لا مبدأ لوجوده، طبعا هذا تحريف للصفة بعد إثباتها. كلام الباري قديم ليس بحروف ولا أصوات، أيضا يتعلق بنفس الصفة، صفة الكلام. في معنى كون كلام الله، فصل في معنى كون كلام الله تعالى مقروءا بألسنة القراء محفوظا في صدور الحفظة، ما معنى؟ باب ذكر ما يستحيل في أوصاف الله تعالى. فصل الرب مقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بالمحاذاة. بعدما ذكر الصفات السبع ذكر باب ما يستحيل في أوصاف الله عز وجل، ثم قال هنا وهكذا يلخص قواعده باب ذكر ما يستحيل في أوصاف الله تعالى. طبعا أثبت سبع صفات، الآن يقول باب ذكر ما يستحيل في أوصاف الله عز وجل. جملة القول في ذلك أن كل ما يدل على الحدوث أو لازمة النقص فالرب سبحانه وتعالى مقدس عن ذلك، وهذه الجملة تتبين بفصول تشتمل على تفصيلها. أولا فصل الرب سبحانه وتعالى مقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بالمهادات، لا تحده الأفكار ولا تهويه الأقطار ولا تكتنفه الأقدار، ويجل عن قبول الحد والمقدار نفي العلو. وهكذا ما بعده تفصيل لهذا. إذن جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسنة غير هذه السبع يعاملها بهذه الله. لاحظ كيف أن الإثبات عنده قليل والنفي عنده طويل. هذا عند من؟ عند أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة. إذا ذهبت إلى المعتزلة الذين هم يليهم لا يثبتون شيئا من الصفات، إنما يثبتون الأسماء، فالنفي يقل أكثر. تذهب إلى الجهمية لا يثبتون شيئا من الأسماء والصفات، والنفي عندهم أكثر. إذا سألت الجهمي من أين أخذت هذا المنهج، تجد أنه أخذ هذا المنهج من المتفلسفة. التوحيد عند المتفلسفة نفي جميع الصفات، لأن المتفلسف يثبت وجود الله عز وجل بنفي التركيب، والتركيب أقسامه كثيرة. ذكر الغزالي منها سبعة أقسام، منها التركب بين الذات والصفة. إذا أثبتت لله عز وجل صفات يكون مركبا من ذات قديمة وصفة قديمة. والله عز وجل ليس مركب. حتى تثبت وجود الله عز وجل لا بد أن تنفي الصفة. هذا عند من؟ عند هذاك الزنديق، ومنه أخذ هذا جهمي، ومنه شرب من؟ من معينه شرب هذا المعتزلي، وعلى مائدته من؟ الأشعري والماتريدي. فلذلك تجد أن ما قلت لكم هذا الذي سمى كتابه نقد الرسالة التدمرية، سبحان الله، نقد الرسالة التدمرية. وهذا الكتاب من الكتب التي لا ينقضي عجبي منه لكثرة ما فيه من الكذب والفحش في الألفاظ وسوء الأدب، شيء ما تتخيله ممن عنده مسكة من الأدب والعلم أبدا. كأنه ألفه الطفل لم يدخل أي مدرسة ليتعلم. دعنا من هذا الذي حظي به من سوء الأدب، ولكن انظر ماذا قال. يقول في هذا النقد: قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل. كثيرا ما يصرح ابن تيمية بأن طريقة السلف في وصف الله في حالة الإثبات هي إثبات الصفات على وجه التفصيل، وأما في حالة التنزيه فهي الاقتصار على النفي المجمل. وسوف نبين نحن أن الأمر ليس على الوجه الذي ذكره ابن تيمية، بل طريقة القرآن في الجهتين، التفصيل حيث يلزم والإجمال حيث يلزم. ما الذي جئت بجديد؟ بما أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات الكمال، والله عز وجل كمالاته لا تتصور، ونحن نؤمن بما وصف به نفسه من تلك الكمالات وهي كثيرة، فلزم هنا التفصيل يا أخرق، لزم هنا التفصيل. وبما أن بيان كماله في النفي في الغالب يكون بالإجمال مثل سيذكر المؤلف أكثر، فهنا هذا الذي يلزم. وهذا استقرأه الأئمة، أئمة السلف، منهم ابن تيمية الذي أزعجكم حيا وميتا، وإن شاء الله يلاحقكم إلى أن تموتوا، إلا أن تتوبوا يعني، وإلا ابن تيمية سبحان الله كأنه يلاحقهم إلى ابن تيمية. ابن تيمية وإيش عيب ابن تيمية؟ مثل هذه الدقة والاستقراءات التي أزعجتكم. طيب، ما الذي زدت عليه؟ طريقة القرآن في الجهتين، التفصيل حيث يلزم والإجمال حيث يلزم. فلا يقال إن طريقة القرآن في الإثبات هي التفصيل وفي النفي الإجمال، بل قد ينفي عن الله تعالى أو ينفى، هنا مكتوب ينفي ماذي، ما لا يليق به على سبيل التفصيل. أنا ذكرته من كما يثبت له على سبيل التفصيل. فالحاجة هي التي توجب الطريقة المتبعة. ولكن ما هي الحاجة؟ الحاجة هي التي فصل فيها ابن تيمية، وعلى ضوئها بيّن لك هذا الاستقراء. هذه الحاجة وكيف تم التعامل معها في الكتاب والسنة، هذا الذي علمك ابن تيمية. ثم يقول: وسوف نبين السبب والغاية التي من أجلها قال ابن تيمية بهذه القاعدة المدعى، وذلك قبل الشروع في إبطالها أو نقضها. ونقضها يقول: لقد عرفنا. طيب، لواحد أن يقول: يا أيها الجهم، من أين عرفت؟ لأن الذي صرح به في كتبه يختلف عن هذا الذي تختلق. لقد عرفنا أن مذهب ابن تيمية هو التجسيم لله تعالى، فهو يقول إن الله في جهة ومستقر على العرش بمماسة، ويتحرك نزولا وصعودا، وتحل الحوادث في ذاته، وله يد وعين ووجه وغير ذلك من الأعضاء التي يسميها صفات عينية. طبعا كدت أن أقول هو صدق في الجملة الأخيرة ونسيت أنه كذاب في كل ما يقوله. وله يد وعين ووجه، نعم هكذا يقول ابن تيمية وهو متبع في ذلك إيش الأدلة، ولكن شوف الزيادة هذه، من الأعضاء التي يسميها صفات عينية إلى آخر مذهبه، وهذا هو الإثبات التفصيلي الذي يريده ابن تيمية. طبعا ما الذي يريده ابن تيمية؟ مكتوب في بالأمثلة من الكتاب والسنة، ما نحتاج في معرفته إلى مثل هذا الكذاب، ما نحتاج. ولكن أين قال هذا الذي ذكره؟ أين قاله؟ سبحان الله. هل يجوز مثلا أن نقول فلان من الأشاعرة قال كيت وكيت دون أن أحيل إلى كتابه؟ يجوز؟ ما يجوز. وهذه الفرية كررها في كتابه. أنا بدأت هنا أحصي كذباته الصريحة التي لا تتحمل التأويل، فوصلت عندي 7 مواطن، وكرر في أغلبها هذه الفرية، أنه يقول أنه في جهة وأنه مستقر على العرش بمماسة، يتحرك نزولا وصعودا هكذا، ها؟ تحل الحوادث في ذاته. سبحان الله. الآن هو انتقل، طبعا هذه بضاعته، وأنا أعذره لا أعذره على الكذب، ولكن أعذره على هذا الذي لجأ إليه، لأنه إن لم يلجأ إلى مثل هذه الأساليب فماذا عساه أن يقول في ابن تيمية؟ قبل أن يفصل في نقضه كما يدعي لجأ إلى هذا الكذب، ثم يقول وأما علماؤنا من أهل الحق فإنهم يصفون الله تعالى بالصفات الكمالية. ها؟ نحن عرفنا ما هي تلك الصفات الكمالية التي أثبتها علماؤكم، وهل علماؤكم يعني أكثر وصفا لله عز وجل بالكمال من الله عز وجل؟ علماؤكم كالقدرة والعلم والحياة وغيرها، وينزهون الله تعالى عن كل نقص. من الذي وصفه بهذا النقص؟ بعض ما ينزهون عنه ورد في وصف الله عز وجل لنفسه، هل هذا نقص؟ هكذا علماؤكم المحققون ما شاء الله. طيب ما هي؟ يقول فينفون الحد والجهة وكونه جسما، وينفون قيام الحوادث بذاته الجليلة، ويقولون ليس كمثل شيء. ها؟ لم يصدق في هذا إلا في الجملة الأخيرة، وفي الجملة الأخيرة أيضا له غرض فاسد في هذه الآية. نعم كلنا نقول ليس كمثل شيء، ولكن ما هي هذه المثلية التي تنفيها؟ ذكرنا في القدر المشترك. وابن تيمية عندما يقول إن طريقة القرآن هي الإثبات التفصيلي والنفي الإجمالي، يريد بذلك أن يغلط العلماء المحققين الذين نفوا عن الله النقائص تفصيلا. ها؟ طبعا إمامك في هذا النفي التفصيلي هو الجهم كما ذكرنا، وفي أحسن الأحوال إمامك في هذا المعتزلة، ونفيا كليا كما مر، وذلك لا يثبت، وذلك لأنه يثبت بعضها هكذا ما أدري لله تعالى، وإن ادعى أنه أن ما يثبته ليس بنقيصة لله عز وجل، وإنما يريد من العلماء الاقتصار على نحو قوله ليس كمثلي شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لأن هذه الآيات عنده عامة تحتمل التخصيص ومجملة تحتاج للبيان، فهو عند ابن تيمية مع أنه ليس كمثل شيء إلا أنه في جهة وفي مكان ويمس العرش ويتحرك، نفس الكذبات مما يعده علماء أهل الحق من النقائص، ويعده ابن تيمية كمالات لازمة لوجود الله عز وجل أو أفعاله لأفعاله أي لكونه فاعل. طبعا هنا لأنه يثبت بعضها لله، هنا نجي ونقول سبحان الله سبحان الله، نحن ترى ما كملنا صفحتين وهذا الفهرس من الكذبات، أين قالها ابن تيمية؟ أثبت أين قالها حتى نبتعد عن ابن تيمية، نحن معك إذا أثبتها، ولكن أين قالها؟ ثم يقول: فأنت تعلم أن الله في نفى بعض النقائص عن ذاته الشريفة تفصيلا، فقال جل شانه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، غلت أيديهم ولعنه بما قال. ما الجديد في كلامه؟ هذا كله مذكور في كتب أهل السنة بالتفصيل الذي ذكرته، ما الجديد هنا؟ ثم يقول: والقاعدة التي ابتدعها ابن تيمية إنما هي لتحقيق غرضه واستنفاذ شهوته. ما أدري إيش الشهوة، ها؟ سبحان الله، شهوتي. على كل حال كلامه طويل، وفي الصف المقابل يقول: فهو يريد إثبات الجهة ونحن ننفيها، وهو يريد إثبات الحد ونحن ننفيه، وهو يريد إثبات الحيز ونحن ننفيه، وهو نفس الشيء يريد إثبات هرول الحوادث ونحن ننفيه. هكذا ينقض ما شاء الله الرسالة التدمرية، وما شاء الله على نقضه وعلى عقله وسفسطته رحم الله شيخ الإسلام. يقول خلاصة ما عندهم: السفسطة في العقليات والقرمطة في السفسطة في السمريات والقرمطة في العقليات. والله العظيم لما تكثر من القراءة فيما كتبوه تصل إلى هذه الحقيقة وتتمثل هذه الحقيقة لك كأنها جبل شامخ، كلما تقرأ لهم تتجلى لك هذه الحقيقة أكثر. السفسطة في السمريات في السفسطة في العقليات والقرمة في السمريات، لأن القرامطة ينفون حتى ما يتعلق بالأمر والنهي أو النهي. أما السوفسطائية كما يقولون كما نقل عنه أن الحقائق نسبية، هكذا نقضه. وعلى كل حال القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام والتي نقلها ابن أبي العز هنا هي قاعدة مضطردة ومبنية على استقراء لنصوص الكتاب والسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.